والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة عليكم جنات عدن يدخلونها ومن صلح سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وَمَنْ فنان بس عليك الحاج عبد الحاج ايوه يا ايوه يا حلو حارس الله لا يفتح عليك جنات عدن يدخلونها ومن صلح ومن صلح والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدق الله العظيم.